وإنما كان ذلك في الوقت الماضي، أما الآن فلا. ومنهم من لا يعلن هذا الإعلان ولكن يخافون من الإسلام، يهابون الشريعة ويستذكرون تطبيقها لأنهم غير ملتزمين في أنفسهم، ويخشون إن الأحكام تطبق عليهم قبل غيرهم لو طبقوا، لذلك يخافون من الإسلام ولا يكرهون فيما يبدو للناس، ولكن يخافون من الشريعة الإسلامية، يرونها جبلا ثقيلا ويلذمون حولها ويمدحونها ويكتبون عنها وينتمون إليها، ولكن تطبيقها صعب عسير عليهم جدا. هؤلاء كلهم يطلق عليهم أو يصدق عليهم أنهم من الأئمة المضلين، لأن التضليل قد يصل إلى حد الكفر كالذي عند العلمانيين والماركسيين، وقد لا يصل إلى حد الكفر، يكون كفرا دون كفر، كما فصلنا ذلك غير مرة عند قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هؤلاء فرقة من الأئمة المضلين. الفريق الثاني علماء السوء الذين لا يلتزمون في أحكامهم وفي تعليمهم، لا يلتزمون ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلماء السوء ينقسمون إلى قسمين: إما متفقهة متعصبة معرضة عما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام ويزهدون الناس في ذلك، ويرون أن الاقتصار على آراء الرجال كاف، ويعتبرون آراء الرجال زبدة مأخوذة من الكتاب والسنة ولا حاجة إلى دراسة الكتاب والسنة. هؤلاء من الأئمة المضلين، من العلماء، من علماء السوء. الفريق الثاني من علماء السوء علماء الكلام الذين زهدوا الناس في العقيدة التي جاءت في الشريعة الإسلامية، وزينوا للناس الأدلة العقلية، وزهدوا طلاب العلم في الأدلة النقلية، واعتبروا الأدلة العقلية أدلة ثانوية، وأن العمدة في باب العقيدة الدليل العقلي، وزهدوا بذلك طلاب العلم في دراسة الكتاب والسنة، حتى قالوا إن أدلة الكتاب والسنة أدلة لفظية، والأدلة اللفظية ظنية غير يقينية، إذا لا تصلح للاستدلال في باب العقيدة. هؤلاء من الأئمة المضلين. الفريق الثالث العباد الذين يعبدون الله على جهل، يمثل هؤلاء مشايخ الصوفية الذين يضللون الناس في باب العبادة، ويزينون لأتباعهم عبادة أنفسهم، يدعون أتباعهم من الدراوشة والمريدين والخلفاء إلى عبادة أنفسهم، ويزعمون إن الدين ينقسم إلى قسمين: إلى شريعة وحقيقة، والشريعة هي التي عليها العلماء وهي ما في الكتاب والسنة، وأما الحقيقة هي التي تؤخذ من اللوح المحفوظ مباشرة دون حاجة إلى الشريعة التي جاء بها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كثير من الذين نشأوا في الإسلام ولم يعرفوا إلا الخير، عندما يتحدث المرء عن هؤلاء يحسب إن هذه تمثيلية أو نوع من المبالغات، ولكن كلام مسطر في كتبهم ومعمول به في حضراتهم، وكل من لهم صلة بمشايخ الطرق يدرك ذلك. مشايخ الصوفية قطاع الطريق يعلنون لأتباعهم أن عليهم أن يخلصوا لهم فقط، ليس عليهم غير هذا، ويشعرونه أنهم يعلمون ما في صدورهم ليخافوا منه، ويعدونهم بالجنة من الآن، بل بالتصرف لهم في حياتهم بعد أن يموتوا. ويقول قائلهم: لا خير في رجل يحجبه ذراع من تراب عن أصحابه بعد موته. هل تعرفون معنى هذا الكلام؟ لا خير في رجل يحجبه ذراع من تراب عن أصحابه، لا يستطيع أن يتصرف في أمرهم بعد موته ودفن وصار بينهم وبينه ذراع من تراب. استخفاف بالموت واستخفاف بالقبر وباللحد. كان عثمان بن عفان إذا ذكر عذاب القبر يبكي بكاء شديدا، فيقال له: لماذا؟ يقول: من هون عليه عذاب القبر هان عليه ما بعده. ومشايخ الصوفية يتظاهرون بالشجاعة والجرأة، لا يبالون من عذاب القبر لا على أنفسهم ولا على أتباعهم، بل يدفنون ويبدأون في التصرف لأتباعهم في هذه الدنيا بعد ذلك في سعة أرزاقهم في حفظ أموالهم وأهليهم وأولادهم. إن لم يكن هؤلاء قطاع طريق أليس قطع الطريق من هذا القبيل أشد من قطع الطريق على المسافرين بأخذ أموالهم وتهديدهم في أرواحهم أشد بكثير. هذه أموال تؤخذ وأرواح لا بد من الموت، لكن هؤلاء قطعوا الطريق بينهم وبين الله، بين أتباعهم وبين الله، وأبعدوهم عن الله وحملوهم على الكفر بالله. لذلك أتباع مشايخ الطرق يعتقدون فيهم علم الغيب ويعتقدون فيهم القدرة على التصرف بعد وفاتهم. ما أصيب المجتمع الإسلامي إلا من هؤلاء من المضللين، من الأئمة المضللين، علماء السوء والحكام الجائرون والعباد الجهلة الملحدون. ينحصر الأئمة المضلون ينحصرون في هذا. راجع لتعرف بعض الأمثلة في هذا الباب كتاب فتح المجيد في هذا الباب، لأنه ذكر أمثلة ونحن نستحضر أمثلة حية نعرفها، ولكن نعينكم على هذا الكتاب لعلكم تتأكدون من واقع مشايخ الطرق إذا درستم في هذا الباب فيما ذكر الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ في كتاب فتح المجيد عند هذا الحديث. وبالله التوفيق. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. هذا والذي قبله، بل الذي قبله مرة ثانية، إخبار النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم، وقوله عليه الصلاة والسلام إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، كل هذه من الأخبار الغيبية أقلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام على ما سيقع بعده. فوقع بالفعل ونحن نعيش الآن وسط هذه الأشياء الثلاثة التي ذكرها رسول الله عليه الصلاة والسلام: اتباع اليهود والنصارى في عاداتهم وتقاليدهم. واقع هذه القباب المبنية على الأضرحة هنا وهناك وتلك المشاهد واتخاذ القبور أعيادا، هذا هو اتباع سنن من كان قبلنا من اليهود والنصارى. وعلمتم ما وقع من الأئمة المضلين، وعلمتم ما وقع من أن السيف إذا وقع في هذه الأمة لم يرفع إلى يوم القيامة بعد أن قتل الخليفة الثاني والثالث إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وما عليها لن يرفع السيف أبدا، سواء كان القتال بالحق دعوة إلى الحق أو بالباطل سيستمر، وقد يأتي متقطعا من وقت لآخر في مكان دون آخر، ولكن لن يرفع أبدا تصديقا لخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تقوم الساعة حتى يلحق أحد من أمتي بالمشركين. كذلك من علام النبوة من الإخبار بالغيب، قبائل من أمته تكثر رغبة عن الإسلام ويرجعون إلى الشرك وإلى الكفر، سواء رجعوا بعد ذلك إلى الإسلام وراجعوا الإسلام أو استمروا على ما هم عليه. العلمانيون في كل مكان ينطبق عليهم هذا الحديث، لأن العلمانية ردة التهاق بالمشركين والمرتدين. العلمانية معناه الكفر بالدين، ومن كفر بأي دين لا يعترف بأي دين سماوي فهو مرتد. إذن داخل في عموم هذا الحديث أو داخلون في عموم هذا الحديث. وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، كذلك من هذا القبيل من باب الإخبار بالغيب وواقع جدا. وحتى تعبد فئام جماعات كثيرة من أمتي الأوثان. عبادة الأوثان من المشاهد والقبور والأضرحة والأشجار والأحجار واقعة الآن بكثرة كاثرة في كثير من الأبقار الإسلامية، بل قد عبد كثير من أئمة المسلمين بعد موتهم. تأتي إلى قبر الإمام الشافعي يستقبلك السادن فيقول: ماذا تريد من الإمام؟ السادن يسألك أيها الزائر ماذا تريد من الإمام، تحكي حاجتك لهذا السادم، والسادم بدوره يرفع حاجتك إلى الإمام، وترجع أنت مفتاح البال، يعني كأن يرجع ذلك الزائر وهو مفتاح البال، لأن السادم رفع حاجته إلى الإمام. الإمام الشافعي أحد أئمة المسلمين المشهود لهم بالإمامة، ضريعه يعبد بهذه العبادة. وبعض أئمة المضلين من المدرسين، ذكرني من أصيب بهذا الداء ثم تاب الله عليه فتاب، وهو من الثقة، أنه كان بين الطلبة الذين وزعت عليهم أوراق الاختبار، فوضع الطلاب أوراقهم فرفعوا أيديهم وتوجهوا إلى قبر الإمام يطلبون النجاة من الإمام، لأنه إمام في العلم، المناسبة إمام في العلم، إذا يضمن لهم النجاة. ماذا قال هذا الأستاذ المربي؟ تركهم بعد 5 دقائق، قال خلاص يا أولادي اجلس، الإمام سمع، اجلس اكتبوا، يعني الإمام سمع. ماذا ينتظر من طلاب وشباب يتخرجون بهذه العقيدة، ومن مدرس ومعلم ومرب؟ هذا موقفه في الاعتقاد في الإمام. هذا هو المجتمع الإسلامي الضخم الكبير، الله المستعان. حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، قبر إمام من الأئمة وقبر سيد من السادة أو شريف من الأشراف أو عالم من العلماء إذا عبد يعتبر وثنا، ولا يضر ذلك ذلك الصالح وذلك الإمام وذلك السيد وذلك الشريف إن كانوا من الصالحين، لا تضرهم عبادة هؤلاء العباد، ولا يعتبرون قواغيت لأنهم لم يدعوا الناس إلى عبادة أنفسهم، بل لا يدرون عما يجري عند قبورهم، وإنما الطاغوت ذلك الشيطان الذي يزين لهم عبادة هؤلاء الصالحين. هذا الموضوع ينبغي تكراره في كل مناسبة، لأن هذا واقع كثير من المسلمين في كثير من الأبقار. إن كنا ناصحين والنصح واجب، يجب تكرار مثل هذه الموضوعات في كل مناسبة، لعل الله يهدي أولئك برجل يحضر مثل هذه المجالس فيفهم فيرجع فيدعو فيهدي الله به. هذا رجاؤنا عندما نكرر مثل هذا الدرس في كل مناسبة، لأننا نتألم بما يجري هناك، لأننا شاهدنا ورأينا بأم أعيننا، لذلك فينا الألم عندما نتذكر ونذكر مثل هذه الأشياء. لذلك رجاؤنا في الله أن يقيض من الذين يحضرون هذه الدروس من يذهب إلى تلك الأماكن يوما ما، ويجعله الله سببا لهداية أولئك المساكين الذين ضللتهم مشيخة الصوفية هنا وهنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون في أمتي كذابون 3، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. هؤلاء 30 بالنسبة لمن ظهروا ظهورا عالميا وعرفوا بدعوى النبوة كمسيلمة والأسود العنسي وأمثاله، وإلا الدجاجلة الصغار الذين لم يعرفوا إلا محليا في أماكنهم ولم يعلن عنهم وليست لهم أتباع، ليس لهم أتباع كثيرون، بل يعرفون محليا هؤلاء كثيرون أكثر من 60 أو أكثر من 100، لكن هؤلاء رؤساؤهم الذين عرفوا عالميا وانتشر خبرهم بدعوى النبوة. وإلا نحن نعرف أن الذين يدعون النبوة إما إنه لا يطول زمانه ويقضى عليه، أو لا ينتشر خبره وتكون الدعوة محلية، أمثال هؤلاء كثيرون. أقول هذا لئلا يرتبك بعض الناس عندما يعلم أن الذين يدعون النبوة أكثر من هؤلاء من هذا العدد 30. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومع هذا كل هذه الأخبار والأشياء المؤلمة المحزنة، مع ذلك كله لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. الله سبحانه وتعالى هو الذي ينصرهم ويقيد لهم أسباب النصر، وإن خالفهم من خالفهم، المخالفون أكثر، وإن حاول أن يخذلهم من يريد خذلانهم، ولكن كل ذلك لا يؤثر فيهم، يثبتهم الله على العقيدة السليمة والعبادة الصحيحة الصحيحة والعقيدة السليمة والتمسك بالكتاب والسنة حتى يلقوا ربهم وهم على. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. هذه الطائفة أولا كما قال أهل العلم ليس بلازم أن يكونوا مجتمعين في مكان واحد، بل هم نزاع القبائل، قد يكونون في هذا البلد أي يكون عدد منهم قل أو كثر في بلد وعدد آخر في بلد آخر فردا أو فردين أو جماعة بالمئات بالآلاف وهكذا منتشرون في العالم، ولكن عقيدتهم واحدة ومنهجهم واحد، يطلق عليهم طائفة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام الفرقة الناجية. وهذا النصر الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا، قد ينصرهم الله أحيانا بدون سبب ملموس يجعل لهم القبول بين العباد فيقبلون وتقبل دعوتهم ويحبب إليهم الناس أو يحببهم إلى الناس والناس تحبهم وتقبل منهم. هذا واقع، ومن يتصل بالعالم الخارجي يعرف ذلك. وأحيانا ينصرهم الله بأسباب غريبة، كأن يسخر لهم بعض الضلال أو بعض الكفار أو بعض الملحدين يدافعون عنهم من حيث لا يشعرون، ليصدق حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ما أصدق هذا الكلام، وكل ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام صدق. وقد رأينا مصداق ذلك في وقتنا هذا في الدعاة المنتشرين في إفريقيا وفي آسيا عندما يؤذون، والذي يؤذيهم غالبا مشايخ الطرق، لأنهم يرون أنهم يقطعون عليهم أرزاقهم، لأن الناس إذا بصروهم وأخذوا توعية إسلامية يبجرون عقيدتهم فيه، لا يقدمون لهم الهدايا والزيارات، وهذه ضربة عليهم. إذن الدعوة السلفية المنتشرة في العالم ضربة على مشايخ الطرق، لذلك عدوهم الأول مشايخ الطرق. في بلد من البلدان أوذي داعيا، كان ذلك الداعية فقيها متمكنا وصاحب عقيدة سليمة وموفق في أن يجهر بالحق، وكثر عنده طلاب العلم، وخاف مشايخ الطرق على مناصبه فآذوه كثيرا، حتى قيل له: قدم الشكوى إلى الجهة المسؤولة، إلى السلطة الموجودة هناك، والسلطة غير إسلامية. فرفض أنه لا يتقدم بالشكوى إلى سلطة غير إسلامية فصبر، ولكن المشايخ بدورهم تقدموا بالشكوى فحضروا فأحضر الداعية. وفي أثناء المناقشة سئل مشايخ الطرق: أين درسوا الإسلام وكيف فهموا الإسلام؟ قالوا: درسوا الإسلام في بلدهم ولم يخرجوا من بلادهم، وهذا الحاكم العسكري المسيحي مثقف وتعلم في أوروبا ويعرف الإسلام، إلا أن الله لم يوفقه ليعترك بالإسلام. ثم سأل الشيخ: أين درست؟ قال: في المدينة المنورة. عندك شهادة؟ نعم، من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. قال: يا سبحان الله، هذا واحد منكم عنده شهادة من عند رسولكم بالمدينة وجاء ليعلمكم تؤذونه، المفروض أن تتعلموا عليه. ثم وجه لهم سؤال، قال: إسلامكم هذا من أين جاء؟ سكت. قال لهم: إسلامكم جاء من السعودية، هو هذا اللي يفهمه، الدنيا كلها من قديم سعودية عنده. قال: إسلامكم جاء من السعودية لأن رسولكم ولد بمكة ودفن بالمدينة، إذن الإسلام الصحيح الذي يجي من السعودية، وأنتم إسلامكم هذا لا فيه دخل. وأنه تعلم في أوروبا فوجد أن بعد الطقوس عند القساوسة الأفارقة غير موجودة في التوراة، كان يخشى أن الطقوس التي عندكم فالطقوس التي عند القساوسة من المسيحيين، وأنتم لم تفهموا الإسلام. إذن الإسلام الصحيح الذي يجي من السعودية، وهذا جاء من السعودية، عليكم أن تتعلموا عليه وإلا لا تتعرضوا له. وانهزم مشايخ الطرق هزيمة. عندما تسمع مثل هذه القصة تتذكر قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. حاكم مسيحي شهد لأن الإسلام الصحيح هو ما عليه ذلك الداعية الذي درس الإسلام في الجامعة الإسلامية في في المدينة النبوية فذهب يدعو الناس إلى هذا الإسلام. إذن هذه الطائفة، هؤلاء أفراد وجماعات منتشرة في العالم، ينصرهم الله كيف شاء وبما شاء، يبقون هكذا حتى يأتي أمر الله. فسر أمر الله بتلك الريح الطيبة التي تأتي في آخر الوقت فتقبض أرواح المؤمنين. أي ليس المراد بالأمر قيام الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. فإذا قرب الوقت لقيام الساعة يرسل الله ريحا طيبة فتنتشر في الناس فتقبض أرواح المسلمين أو تقضي على المؤمنين الطيبين حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله أو من يقول لا إله إلا الله. أي لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. يستمر نصر هذه الطائفة الفرقة الناجية إلى تلك اللحظة، بعد ذلك معناه انتهت الدنيا. هذا إيذان بانتهاء الدنيا. إلى ذلك الوقت الفرقة الناجية تبقى. بقي أن نعرف صفات الفرقة الناجية. أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما أخبر تفرق هذه الأمة إلى 73 فرقة وأنها كلها في النار إلا واحدة، وتلك الواحدة وصفها بصفتين تفسر بعضها البعض ولا مخالفة بينهما. أحد التفسيرين هي الجماعة. الفرقة الناجية الجماعة، أي من تمسك بمنهج الجماعة. فإذا أدركت الجماعة المراد بها الجماعة الأولى، انتبهوا، لا يخدعكم بعد من يدعي نفسه الجماعة الفلانية الجماعة الفلانية يقول نحن الجماعة لأن الرسول قال الجماعة. لا، المراد بالجماعة الجماعة المعهودة الهنا للعهد، للعهد الدهني، الجماعة المعهودة المعروفة. ما هي؟ الصحابة. يفسر هذا تفسير أو رواية أخرى التي تقول هم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وإن كان هذه الرواية من حيث القوة ليست كالتي قبلها، ولكن تؤيد بعضها بعضا. من كان على ما أنا عليه، على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، معنى هذا على الإنسان أن يدرس ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه عقيدة وعبادة وأحكاما وأخلاقا وسلوكا وسياسة واقتصادا. لا تظنوا بأن السياسة، بأن القوم ليس لديهم سياسة، لديهم سياسة حكيمة، السياسة الشرعية، السياسة النبوية. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يطبق تلك السياسة تطبيقا عمليا، لأن ارتكاب أخف الضررين من السياسة الشرعية. وقد رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الناس تتعب عند باب الكعبة العالي، حيث يحصل أن من له معرفة أو لديه شيء يرفع حتى يصعد فيدخل الكعبة، ومن لا يرمى فيمنع. وإلى هذا الوقت مستمر تصعد الناس على ظهور بعضها، وهذا يمد بشيء وهذا يشير له بشيء فيرفع والآخر يطرد. هذا ضرب أراد النبي عليه الصلاة والسلام أو هم بإزالة هذا الضرر، لكنه تذكر أن إزالة هذا الضرر يترتب عليه ضرر أكبر. لو هدم رسول الله عليه الصلاة والسلام الكعبة كما هم بناء إبراهيم وفتح للكعبة بابين، باب يدخل منه وباب يخرج منه، بهذا يكون أراح الناس. كل من يريد أن يدخل الكعبة لا يتعب، يدخل من هذا الباب ويخرج من ذاك الباب. لكن ما الذي يترتب على هذا؟ يقول أعداء الدعوة إن محمدا إنما جاء ليهدم الكعبة، الكعبة لها مكانتها حتى عند الجاهليين، وهذا معناه يسد الطريق في سير الدعوة ويمنع سير الدعوة ويصرف الناس عن الدخول في الإسلام. أيهما أخف ضررا؟ بقاء الباب عاليا وإن كانت الناس تتعب، هذا الضرر أخف من ضرر من الضرر الذي يترتب على هدم الكعبة وجعل الباب وجعل لها أو أن يجعل لها بابان. هذه من السياسة الشرعية الحكيمة التي طبقها رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا مثال واحد، ممكن أن نذكر مثالا آخر. يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في أصحابه منافقين، يعلمهم تماما وبأسمائهم، ولكن لو قتلهم على حسب علمه وانتشر الخبر في العالم ماذا يقال؟ يقال إن محمدا يقتل أصحابه، بدأ يقتل في أصحابه، وهذا أيضا يسد الطريق في سير الإسلام ويؤثر في انتشار الإسلام. إذن بقاؤهم بين المسلمين وهم منافقون يصلون خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم يضمرون له الكراهة والبغض أخف ضررا من تقتيلهم. إس على ذلك، كلما تعتريك مسألة كهذه فيها مضرة وفيها ارتكاب أخف الضررين ارتكب أخف الضررين، إلا مناص، إلا إذا كان هناك مناص وملجأ لئلا ترتكب الضرر مرة واحدة وتتخلص منه يمكن. أما إذا كان لا يمكن فليرتكب المرء أخف الضررين. هذا من قبيل السياسة الشرعية بالإسلام. الشاهد إن الجماعة الأولى التي كانت على ما كان عليه، التي الجماعة الأولى الصحابة ومن سار على منهاجهم وكان على ما كانوا عليه وعمل بمنهاجهم مهما تأخر به الزمن فهو من الفرقة الناجية. فليراجع المرء عقيدته وعبادته وأخلاقه، هل هو متمسك بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وسائر على ما سار عليه هو وأصحابه؟ فليطمئن إن شاء الله إنه من الفرقة النادية، وبالله التوفيق. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة.